إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنرحب بإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة التي نتكلم فيها عن موضوع من الموضوعات التي لا بد أن تعرف وأن تفهم وأن يقدر لها المسلم قدرها، لأنها تتعلق في أمر هو من أعظم الأمور التي يتلقاها المسلم، وهي مسألة المعاملة مع كتاب الله عز وجل وكلامه سبحانه وتعالى وهو القرآن. إن من الأمور المسلمة المعلومة لدى كل مسلم وجوب تعظيم القرآن العظيم، لأن هذا القرآن هو كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم يتدبره أولو النهى وهدى وذكرى للمؤمنين. وقد خص الله تعالى كتابه بكثير من الفضائل التي تجعل المسلم أسرع ما يكون حالا في طلب الأجر من خلاله قراءة وحفظا وتدبرا وعملا بأوامره. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا من الفضل العظيم الذي يسوقه الله عز وجل إلى من شاء من عباده، حيث يشرح صدره لقراءة كتاب الله عز وجل والتزود من الحسنات، ويعظم له ذلك الأجر بحيث أن منزلته في الجنة تكون على قدر آخر آية كان يقرأها في الدنيا. وكلما قرأ من القرآن كلما ارتفعت درجته، وهذا لا شك يبين لنا فضيلة قراءة القرآن والتزود من الخير والفضل الذي يكون عن طريق قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث المباركة تبين لنا فضل قراءة القرآن وكيف يسوق صاحبه إلى كل خير إذا قرأه المسلم محتسبا الأجر مخلصا النية والقصد لله رب العالمين، حيث إن الإخلاص في هذا الباب لا شك أن يؤتى به من أجل أن يؤتى العمل ثماره، ويكون هذا العمل مرادا به وجه الله عز وجل، لا التفاخر أو التزود من المدح أو حتى يقال الناس إنه قارئ مجيد، إنما يقرأ القرآن تقربا إلى الله عز وجل مخلصا النية، وهو يريد ما عند الله عز وجل بعمله ذلك كسائر الأعمال الأخرى. ولذلك على المسلم أن يكثر من تلاوة كتاب الله سبحانه، لأنه باب عظيم من أبواب البر ومضاعفة الأجور، مع ما يسر الله سبحانه وتعالى من ذكره وقراءته. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الفضل العظيم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا الحديث يبين أن بكل حرف من كل كلمة عشر حسنات، وهذه نعمة عظيمة وأجر كثير. فينبغي للإنسان أن يكثر ما استطاع من تلاوة كتاب الله عز وجل، ولا يلزم أن يكون قد حفظ القرآن كله حتى يقرأ كتاب الله، ولكن المسلم الذي يريد تكثير عمله الصالح يقرأ ما تيسر من كلام الله سبحانه وتعالى، فقراءة القرآن سبب لتطهير القلوب وعلامة على حياة القلب. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام الله، وما أحب أن يأتي علي يوم وليلة إلا أنظر في كلام الله في المصحف. وهذه مسألة قراءة القرآن من المصحف وإن كان المرء حافظا تؤدي إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التدبر، حيث المرء إذا قرأ القرآن من المصحف يقف عند الآيات ويرى هذه الآية لماذا قيل فيها كذا ولماذا جاء هذا الأمر، فيتدبر وهو يقرأ المصحف. وقال وهيب بن الورد: لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وتأملوا إخواني وأخواتي ما ينبه عليه السلف، وهي مسألة التدبر. ولذلك بعض الناس يقرأ القرآن وهو يريد أن يقيم الحروف، وهذا بمقابله قد يفوت عليه مسألة التدبر. لا شك أنه إذا أقام الأمرين وجمع بينهما فهو خير عظيم، لكن نقصد المبالغة في الشيء. بعضهم بحجة أنه يريد إخراج الحروف من مكانها يؤدي به ذلك ربما إلى التقعر والتشدد، ولذلك تجده من أول ما يستفتح في القراءة وهو يضع في نفسه أنه يريد أن يأتي بالأحرف من مكانها الصحيح ومن مخارجها، ويتشدد في ذلك وينسى المسألة التي هي أهم من ذلك، وهي مسألة التدبر، لأن التدبر هو الذي يقود إلى العمل وهو الذي يؤدي إلى إحسان العمل. على أنه لا بد لقارئ القرآن أن يظهر أثر تلك القراءة عليه، وأهم تلك الآثار أن يكون عاملا بما علم حتى يكون كلام الله عز وجل حجة له لا عليه. ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإن من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن تبعه القرآن زخ في قفاه فقذفه في النار. والمقصود بذلك أن المرء يجعل القرآن قائدا له، فإذا جاءه أمر يقف عند ذلك الأمر، وإذا جاءه نهي ينتهي عما نهى عنه، ويجعل القرآن قائدا له يسوقه لكل خير، ولا يجعل القرآن خلفه بحيث أنه يخالف أحكامه ولا يقف عند حدوده، فيكون كلام الله عز وجل حجة عليه. وعلى ذلك فإنه يكون مخالفا لأمر الله عز وجل، فيكون هذا سببا في هلاكه. وذلك هو المقصود بأثر أبي موسى رضي الله عنه بأن يجعل القرآن خلف الإنسان، أي أنه لا يقيم أحكامه فيجعله وراء ظهره وخلفه ظهريا ولا يقيم هذه الأحكام التي جاء بها. فالقرآن يأخذه الناس يتلونه ويقرؤونه، فمنهم من يرفعه الله عز وجل به في الدنيا والآخرة، ومنهم من يضعه الله سبحانه وتعالى به في الدنيا والآخرة. فمن عمل به تصديقا بأخباره وعملا بأوامره واجتنابا لنواهيه واهتداء بهديه، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه به في الدنيا، لأن القرآن أصل العلم ومنبعه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وأما رفعه في الآخرة فعلو درجات صاحبه في جنات النعيم، وأما الذين يضعهم الله سبحانه وتعالى به فقوم يقرؤونه ويحسنون تلاوته، ولكنهم لا يعملون بأحكامه ولا يأتمرون بأمره ولا ينتهون بنهيه، فهؤلاء يضعهم الله سبحانه وتعالى بسبب ما يؤول إليه حالهم من حلول عقوبة الذنب بهم. وفي الآخرة هم ولا شك متوعدون بعذاب الله سبحانه، وبيان ذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وعلى قارئ القرآن أن يظهر عليه أثر ذلك، وأن يكون مسارعا لاغتنام الفضائل التي يدله كتاب الله عز وجل عليها، ويجب عليه التأدب بآدابها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفرطون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي أن يكون باكيا محزونا حكيما عليما سكينا، ولا يكون جافيا ولا غافلا ولا صاخبا ولا صياحا ولا حديدا، أي أنه لا يكون حادا. فهذه الجملة من جملة الآداب التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه وجمعها في هذا القول، كما أن من جملة الآداب التي ينبغي لقارئ القرآن أن يحافظ عليها قراءته بتدبر معانيه وفهم مراده، لأن تدبر القرآن يوجب طمأنينة في القلوب وخشوعا وسكينة تحمل صاحبها على العمل المرضي. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأثنى الله سبحانه وتعالى على من تدبر كتاب الله تعالى حين سماعه فأثر ذلك في عمله وسلوكه، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولذلك هذا من أعظم المقاصد، وهو تدبر كتاب الله عز وجل. وقد يفتح الله عز وجل على العبد بسبب تدبره لكتاب الله عز وجل من الفوائد والعلوم ما لم يكن له بحسبان، حيث إنه يقف عند آية يستنبط منها فائدة تصحح عنده مسارا، سواء كان هذا المسار من الناحية العبادية أو السلوكية، بل حتى في معاملته مع الناس تبين له هذه الآية شيئا من الخشوع، تزرع فيه شيئا من الخشية لله عز وجل، تجعله يراجع نفسه وحساباته ويعيد الكرة بينه وبين الله عز وجل في مسألة العمل إذا كان مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي. فالقرآن يجعله قائدا لكل خير ويستجل فيه رضوان الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: قد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمرة ولا زاجرة وما ينبغي أن يقف عنده. وهذا المقصود أن الذي يقرأ كتاب الله عز وجل من غير تدبر، وذلك يقرأ القرآن لا يجاوز ترقوته ولا يجاوز حنجرته، يقرأه من غير تعلم مسألة الأحكام والفقه فيما يؤدي إليه ويأمره به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هد الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. يعني المقصود أنك تقرأ القرآن والهدف العظيم هو مسألة التدبر الذي يقودك إلى العمل، ولا يكون فقط تقرأ القرآن وتستعجل تريد أن تصل إلى نهاية الصورة حتى يكتب لك فقط مسألة الحسنات المترتبة على القراءة، بل لعل الله عز وجل يفتح عليك من أبواب العمل ما يكون لك فيه الخير والهدى. يتصل حديثنا إن شاء الله عز وجل بلاحقه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم الأجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.